بهالمناسبة لقي ابنه على الحالة هي؟ ويعرفنا؟ ما بيعرف. نحن بنعرف اللي جاء في الحديث وبس. بالنسبة أستاذ موضوع نصيب الرسائل، لأن أنا سمعت جلسي معلش بس كلمة إنه يا سيدي نهار طويل. الشيخ النسيب الرفاعي وامامي هذا حصل انه جاء بده يسلم عليك وكذا ويعتذر الى اخره، فانت قلت له اول روح بحافظ بالضبط شوفك، روح صحح نفسك، او يعني استعملت تعبير في تربيه شخصيه له شغله يبدو بينك وبينه. إذا ما لك حاول درسك يعني صحيح نفسك أو شغل زي هيك، قلت له كلمة غريبة شوية يعني صحيح نفسك، قلت له كأنه أو شيء زي هيك بدي سلم عليك هو، فأنت قلت له اجلس روح أول صحح نفسك. ما لك حاول درسك؟ لا مش هيك، لا ما لك حاول درسك؟ أنت سمعتها مسجلة؟ قلت لك إنه سمعتها مسجلة؟ لا شخصيا بقول لك، كنت جالس يا شيخ. اسمع بعض الله اسمع إيه؟ انا سالتك فيما بعد قلت لك انه ليش انت هيك عم تسمعوا هذا، انا طبعا ما كنتش فاهم شو القضيه بينك وبينه، ففهمت منك انه هو رايح للسعوديه وكاذب عليك امام مشايخ السعوديين باشياء، فانت قلت حينئذ انه هذا يعني حتى تعود المياه لمجاريها لازم هو يرجع عند الناس اللي حكى عليك امامهم يعتذر ويقول انه هذا الكلام زور وكذب وافتراء، وانا ما قلت يعني ما هذا الشيخ ما فعل هذا الذي فعل. إن شاء الله يا شيخ علي بتكون ممن ذكرهم الله في القرآن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. ليش؟ لعل الله يتوب عليك. لأنك أنت افتريت على الرجل. والرجل مش غايب. افتريت عليه افتراء كبير. هو ما راح عند السعوديين ولا إجا. بشأن هالقضية هي، هو بيروح لهنيك وبيعتمر وبيحج على حساب الجماعة إلى آخره، لكن أنت ما قصدت هذا بطبيعة الحال صح؟ لا أنا ما قلت إنه راح للسعودية بشاني يقول لا طبعا هو بيروح على السعودية بيروح وبيجي طبعا وحكى هنيك إيه؟ حكى عليك أنا سمعت هذا الكلام منك أنت، هذا كذب والله كذب عليه انه ما قال عنك امام مشايخ، يعني الفرق قهوه الشيخ هو البالغ الفرق بينك هو هذا والله انا الضوء الاحمر يا شيخ. لا لا هو صار معه مثل ما قال ذاك الشاعر، سارت مشرقه وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. انا ما قلت له روح للجنوب، قلت له روح نحو الشمال هناك اصلاحه هناك توبته. وين في حلب؟ في حلب وسط حلب. اذا مين منهم اللي حاكي؟ اذا واحد منهم اثنين هذول اللي رايح حاكي عليك امام السعوديه هذاك البرقاوي ما لنا فيه، ما انت حكمت عليه وان الله اذا اخذ ماء وهب اسقط ماء وجهه. والله هو طبيعي صدقني لو سمع طبيعي والله اعلم. هلا انت سجل بس هلا اذا بده يسجل، اذا واحد اراد ان يالف كتاب الذين اختلطوا خايف يسجل اسمك معهم لانه شو بدك خلط اكثر من هيك. انا سمعت لاني سالتك قلت لي بيصلح حاله وكذب علي وكذب، فانا رفعت عن نفسي برفعي فكرت شرط الحاضر هني كذب علي والبرقاوي وانا بيني وبين نسيب ما في شيء، والى الان بقول يتوب إلى الله عز وجل ويعتذر لذاك الرجل. نعم. اللي كان يفتري عليه. نعم. إيه نعم. وأنا أنا بيني منه ما في شيء. مش عنك أنت أستاذ يعني الشخص؟ لا. لا مش عني. أيوه. مش عني. وإن كان هو أخطأ معي خطأ بيكفي إنه قال لي إنك أنت، لكن هذا إمتى؟ بعد ذيك القضية، ومع ذلك أنا أفترض أنه هذا ما وقع، وهذا الذي قاله مسجل، ومسجل عند إمامك شايف شو؟ فهو قال لي أنت صحيح أنك شيخي ولك فضل علي وكذا وكذا، ولكنك شيخ ضال.